إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس الثالث ضمن شرحنا على اللامية في الاعتقاد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وكنا قد وقفنا في المجلس السابق في البيت وعند نهاية البيت الثاني، وشرعنا في تلاوة وقراءة البيت الثالث والرابع، حيث يقول الناظم رحمة الله تعالى عليه: حب الصحابة كلهم لي مذهب، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. قوله رحمة الله تعالى عليه: حب الصحابة. الحب هو نقيض البغض، والمحبة هي نقيض البغضاء. الحب هو نقيض البغض، والمحبة هي نقيض البغضاء. أما في الاصطلاح، فقد قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وهو الخبير بالمحبة وبمراتبها، قال: إن المحبة لا تحد بحد، لا تحد بحد، يعني لا تعرف بتعريف، لأن التعريف لا يزيدها إلا خفاء، التعريف لا يزيدها إلا خفاء. فالمحبة تعريفها وجودها، تعريفها وجودها، لأنها أمر وجداني، أمر قلبي، لا يمكن أن يصفه إلا من ذاقها. ولهذا قال القائل: لا تعدل المشتاق عن أشواقه حتى تكون حشاك في أحشائه. والعدل هو كما يقال أنك تعترض عليه أو نحو ذلك، فقال: لا تعدل المشتاق عن أشواقه حتى تكون حشاك في أحشائه، لأنه هو الذي يحس بما يعانيه وما يجده في قلبه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وأيضا في روضة المحبين ونزهة المشتاقين، يقول: والمحبة لا تحد بحد، فالتعريف لا يزيدها إلا خفاء، لأن بعض الأشياء واضحات، بعض الأشياء ماذا؟ واضحة، لا تحتاج، فإذا جئت لتعريفها زدتها خفاء وغموضا. ثم قال: لأنها أمر وجداني قلبي، لا يحس به إلا من عاينه. وابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقسم المحبة إلى مراتب، يقسم المحبة إلى مراتب، وذكر في مدارج السالكين أنها تصل إلى 10 مراتب، المحبة تصل والحب يصل إلى 10 مراتب. وأطال النفس في روضة المحبين ونزهة المشتاقين فأوصلها إلى 60 مرتبة. أول مراتب المحبة ما يسمى بالعلاقة، أول مراتبها ما يسمى العلاقة، وسميت علاقة لتعلق القلب بمن يحبه، لتعلق القلب بالمحبوب، سميت علاقة من هذا المنطلق، فالقلب يتعلق. ثم تليها وتصعد درجتها إلى ما يسمى بالإرادة، والإرادة هي ميل القلب إلى المحبوب وطلبه له، ميل القلب إلى المحبوب وطلبه له. ثم بعد ذلك تأتي الصبابة، والصبابة لانجراف القلب إلى محبوبه، انجراف القلب إلى محبوبه بحيث يعجز المحب عن إيقافه، يعجز المحب عن إيقافه، وسميت صبابة كانصباب الماء في مجراه. الماء لما ينصب في مجراه فلا يمكن أن يوقف بحال، من هنا سميت صبابة. ثم يأتي بعدها ما يسمى بالغرام، ما يسمى بالغرام، وهي المرتبة الرابعة. وسمي الغرام غراما للزوم المحبة قلب المحب كلزوم الغريم لغريمه، كلزوم الغريم لغريمه، الغريم معناه المديون أو الدائن لمدينه. ولذلك سمى الله عز وجل عذاب جهنم، قال إن عذابها كان ماذا؟ غراما، لأنها ملازمة لأصحاب النار والسعير والعياذ بالله. ثم بعد ذلك تأتي مرتبة المودة، مرتبة المودة. ويقول ابن القيم رحمه الله: المودة هي خالص الحب وأصفاه وأنقاه. المودة هي خالص الحب وأصفاه وأنقاه، وهي بمنزلة الرأفة من الرحمة. ولهذا تلاحظون أن الله عز وجل حينما ذكر في الزوجين قال: وجعل بينهما ماذا؟ محبة ولا مودة؟ مودة ورحمة. لماذا عبر الله عز وجل بالمودة ولم يعبر بالمحبة؟ لماذا؟ أين المتزوجون؟ نعفي العزاب من الجواب. لماذا عبر الله عز وجل بالمودة بين الأزواج ولم يعبر بالمحبة؟ نعم، هل فيكم متزوج؟ الشيخ ما دام نطق ما شاء الله، يعني تفضل. نعم، يعني الشيخ ما شاء الله عبر بقلبه وبلفظه وبجسمه، زاده الله عز وجل ودا. نعم نعم، يعني الآن من خلال ما ذكرناه قلنا بأن المودة هي من الحب ماذا؟ أخلصه وأصفاه وأنقاه. لذلك حب الرجل لزوجه وزوجته لا يكون عادة لمنفعة أو لغاية، وإنما هو حب صافي نقي من كل أغراض دنيئة أو أغراض دونية أو حتى دنيوية. ولذلك الله عز وجل عبر بالمودة، ولأن المودة تبقى، لأن المحبة قد تتعلق بالظاهر ولكن المودة تتعلق بالباطن. لذلك الله عز وجل عبر بالمودة ولم يعبر. وزاد الشيخ إيضاحا فقال: لأنه يتودد إليها، يتودد إليها بأنواع الكلام وأنواع الفعال، وإن كان كما قال ابن القيم رحمه الله: وأصرح المحبة ما كان فعلا وليس قولا، لأن القول يحسنه الكثير من الناس خصوصا الشعراء، تجدهم ماذا؟ يتغنون وينوحون، ولكنهم كما قال الله عز وجل: وهو بهم خبير والشعراء هم الكاذبون، كما قال القائل: تطاول هذا الليل والعين تدمع، وأرقني حزن لقلبي موجع، فبت أقاسي الليل أرعى نجومه، وبات فؤادي بالشوق يتقطع. طبعا نجزم أنه ماذا؟ ما رعى ولا رأى نجما، لأنهم ماذا؟ الشعراء الكاذبون. ولذلك عبر الله عز وجل بالمودة هاهنا لأنها من الحب أصفاه وأخلصه وهو اللب منه. ثم تأتي بعد ذلك المرتبة السادسة، وهي ما يسمى بالشغف، ما يسمى بالشغف. والشغف لأن الحب قد وصل إلى شغاف القلب، يعني تعمق، وصل إلى شغاف القلب. ولذلك قال الله عز وجل عن امرأة العزيز قال ماذا؟ قد شغفها حبها، يعني وصل الحب إلى شغاف القلب. نعم. والمرتبة السابعة ما يسمى بالعشق، والعشق هو المحبة التي تصل إلى مضرة العاشق، التي يخشى منها المضرة، وعادة تكون يعني في حالة يصل فيها هذا المحب إلى إلغاء عقله. وهذه ننبه هنا إلى مسألة قد يصل يقع فيها بعض الصوفية وغيرهم حينما يعبرون عن المحبة الإلهية بالعشق، وهذا لا يجوز، لأن المحبة من الألفاظ الشرعية، والله عز وجل قد ذكر في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن المؤمنون يحبون ربهم ولم يقل يعشقون، ولأن العشق فيه مضرة على العاشق بخلاف محبة المؤمنين لربهم لا مضرة فيه، بل بالعكس كل الخير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه. ولهذا تجد بعض العبارات الصوفية يقول أعشق ربي، هذا لا يجوز، ولأن فيه تشبيه للخالق لماذا؟ بالمخلوق. ثم بعد ذلك المرتبة كم؟ المرتبة الثامنة. المرتبة الثامنة هي ما تعرف بالتتيم، التتيم. وهنا فيه لطيفة يعني لغوية وأيضا معنوية علمية، فيقول ابن القيم رحمه الله: التيم كاليتم، التيم، لأن التتيم أصلها من تيم، من التيم، وهي كاليتم. والوجه، وجه العلاقة بينهما أن اليتيم قد انفرد بنفسه عن والده، اليتيم قد انفرد بنفسه عن والده، وكذلك المتيم قد انفرد بقلبه لصاحبه، فهنا ماذا؟ صار تتيما. نعم، فالتتيم هو انفراد القلب بصاحبه، يعني بمن يحب، ويكون فيه عادة يعني نوع من الافتقار. المرتبة التاسعة ما يسمى بالتعبد، التعبد والعبادة أيضا هي رأس المحبة، ولذلك وسمي التعبد أو المحبة يعني من مراتبها التعبد، لأن القلب يصير رقا لصاحبه مثل العبد ماذا؟ لسيده، لا ينفك عنه، ولأن في هذه المرتبة يكون هناك ذل وانكسار، يعني يذل وينكسر إلى من يحب. المرتبة العاشرة وهي الأخيرة هي مرتبة الخلة، مرتبة الخلة، وهي لا تنبغي إلا لنبيين ورسولين من الأنبياء والمرسلين، ألا وهما من؟ إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وسميت الخلة خلة لخلو الروح والقلب من غير المحبوب، لخلو القلب والروح من غير المحبوب، يعني لا يوجد في تلك الروح ولا يوجد في ذلك القلب إلا من يحب. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن الله عز وجل قد ابتلى إبراهيم بذبح ابنه حتى يخلو قلبه من غير ربه، يعني يكون الحب خالص لله عز وجل. فلما رأى الله عز وجل من إبراهيم نوع تعلق بابنه أمره أن يذبحه حتى يصير القلب ماذا؟ خالي، لا يجري في قلبه إلا محبة الله عز وجل وفي روحه. هذه المراتب الأربعة والعشرة ذكرناها من باب الفائدة ولنلمح القضية المودة التي ستأتي معنا في كلام الناظم. وأهل السنة والجماعة من أبرز خصائصهم أنهم يتوادون فيما بينهم، يتوادون فيما بينهم، يعني تسود المحبة بينهم، فإن من أوثق عرى الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله. ولهذا خص الله عز وجل المحبين بظل ظليل كما جاء في السبع الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فقال: فرجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فالمؤمن يحب المؤمن باختلاف مهما خالفه في جنس ولون وبلد، فهذه المودة وهذه الولاء الذي ذكره الله عز وجل، قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم ماذا؟ أولياء بعض. ونفى الله عز وجل البغضاء عن قلوب المؤمنين، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وبين الله جل وعلا أنه إذا أحب عبدا نشر له القبول في الأرض، كما قال ربنا جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ماذا؟ ودا. والود هاهنا معناه محبة، تتودد إليهم قلوب الناس. فأنت تجد أنك تحب المسلم وتحب العالم وتحب الشيخ وأنت لم تره ولم تجتمع به، وإنما تجد تلك المحبة ماذا؟ في قلبك. ولذلك الإنسان إذا وجد البغضاء لإخوانه المسلمين وللمؤمنين فليعلم أن إيمانه على خطر، يعلم أن إيمانه على خطر، لأن من أوثق عرى الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله. ما دام أن هذه البغضاء لم تنشأ عن مخالفة شرعية ولو نحو ذلك، فاعلم أن قلبك فيه دخن وأنه قد نقص من الإيمان بقدر نقصان المحبة من قلبك لإخوانك المؤمنين. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل عليه السلام في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يطرح وينشر له القبول في الأرض. وهذا مثل قوله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا بالنسبة لمعنى المحبة. ثم قال: حب الصحابة كلهم. والصحابي لغة من صاحب يصحب، فهو صاحب ومصاحب، والصحبة هي الملازمة، الصاحب هو الملازم، أي شيء ملازم لك سواء كان إنسانا أو حيوانا أو مكانا أو زمانا أو جمادا فيسمى صاحب. الصاحب هو الملازم الملاصق. ومنهما سميت الزوجة صاحب، لماذا؟ لأنها ملازمة لزوجها لا تنفك عنه بأي حال إلا بموت أو فراق أو طلاق. وصاحبته وبنيه، صاحب معناه الزوجة. ومنه أيضا الله عز وجل سمى ماذا؟ الصاحب الصديق، سماه صاحب إذ يقول لصاحبه لا تحزن، إذ يقول لصاحبه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. وسمى الله عز وجل الملازمين للمكان سماهم أصحاب، كما قال عز وجل: أصحاب الكهف والرقيب. سموا أصحاب الكهف لأنهم كانوا ملازمين للكهف ماذا؟ سنين عديدة. وهكذا. وسمى الله عز وجل أهل الجنة سماهم أصحاب الجنة لأنهم ماذا؟ قد سكنوا فيها ولازموا. الشاهد أن الصحبة كل من لزم شيئا سواء كان إنسانا أو حيوانا أو جمادا أو مكانا أو زمانا يسمى ماذا؟ صاحب. كما نقول أصحاب القرون الأولى أصحاب لأنهم كانوا ملازمين لتلك القرون وذلك الزمان. أما في الاصطلاح فإن العلماء قد اختلفوا على أقوال في تحديد الصحابي، من هو الصحابي؟ وانقسموا على قولين مشهورين: قول جمهور المحدثين واختيار الإمام الآمدي، ونصره الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح وأيضا في الإصابة وفي شرح النخبة وغيرها من المواطن. فعرف الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بعد بعثته لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بعد بعثته ومات على الإسلام، ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح، يعني ولو تخلل ذلك الإسلام ردة على الأصح. فقول الحافظ بن حجر وغيره أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه احتراز من أمرين اثنين: التعبير باللقيا أصح من التعبير بالرؤيا، لأن إذا عبرنا بالرؤيا خرج من به عمى كابن أم مكتوم، فإنه قد كان من الصحابة بإجماع رغم أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لقيه، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. ويخرج أيضا الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يجتمعوا به كأصحمة النجاشي، وأيضا أبو مسلم الخولاني وزيد بن وهب وغيرهم ممن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يجتمعوا به. إذن هذا فيه احتراز من أمرين اثنين. أيضا قوله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فيخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر به ولم يؤمن أصلا كأبي لهب وأبي جهل، لقوا النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا به ولم يؤمنوا به. ويخرج أيضا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم هو غير مؤمن به ثم آمن به بعد ذلك كرسول كسرى، قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فلم ينل شرف الصحبة. تمام، يعني قولنا من آمن به وهو مؤمن به، يخرج بهذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر استمر على الكفر، أو من لقيه وهو كافر ثم آمن به بعد ذلك، هذا أيضا لا ينال شرف الصحبة. وقولنا ماذا، أو قول العلماء بعد بعثته، فيخرج من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيه وآمن به قبل بعثته كبحيرة الراهب، فقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به لما رأى عليه العلامات، ولكنه كان ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأيضا قوله ومات على الإسلام، فيخرج بذلك من لقيه وهو مؤمن به ولكنه ارتد ومات على الكفر والعياذ بالله، كعبيد الله بن جحش الذي هاجر مع المؤمنين إلى الحبشة وهناك تنصر ومات على النصرانية والعياذ بالله. وقولنا ولو تخللت ردة على الأصح، بمعنى أنه لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ثم ارتد بعد ذلك ثم رجع إلى الإيمان، سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسواء لقيه أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك سيان، فإن شرف الصحبة يرجع إليه بعد ذلك. ويمثلون لهذا بمن من الصحابة الذين ارتدوا، لا نقول صحيح، يعني من من الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا ثم بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى الإسلام. نعم. من؟ عمار؟ لا، رجل تنبأ، عمار بن ياسر أكره على الكفر، رجل فيه ممن تنبأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ادعى النبوة، وهو من؟ طليحة ابن خويلد الأسدي أو الأسدي، فهذا ماذا؟ ادعى النبوة وارتد ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وحسن إسلامه، فرجع إليه شرف الصحبة بعد ذلك. أما الأصوليون فذهبوا إلى أن الصحبة إنما هي لقب وشرف لمن لزم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه وروى عنه، هي لقب وشرف لمن لازم النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه ونقل عنه، ثم اختلفوا بعد ذلك في الحد، فقيل سنة وقيل سنتين وقيل ثلاثة وقيل غير ذلك، فعندهم ماذا؟ الصحابي هو الملازم. أما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مرة والمرتين فهذا عندهم ليس ماذا؟ بصاحب. والصحيح والله تعالى أعلم أن لفظ الصحبة أو لقب الصحبة وشرف الصحبة ينصرف إلى كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بعد بعثته ومات على الإسلام، سواء لقي النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا أو لقيه المرة الواحدة، فكل ذلك ماذا؟ سواء، مع اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في الفضل وفي المراتب، ولكنه ماذا؟ يدخل في جملة الصحابة ويكون ماذا؟ من أهل، ويكون من العدول الذين لا يفتش عن حالهم. أن شرف الصحبة يفيد من وجهين اثنين: الوجه الأول أن من أثبتنا له الصحبة قد كفينا البحث عن حاله، فهو عدل ثقة فيما يرويه، ولذلك قال أهل العلم: الجهالة بالصحابي لا تضر. الجهالة بالصحابي يعني كأن يقول التابعي: حدثنا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر اسمه، هل الحديث ها هنا يكون فيه مطعن في إسناده؟ الجواب لا، لأن الجهالة بالصحابي لا تضر. ولذلك المرسل، الحديث المرسل ليس الذي أسقط منه الصحابي، لا، حديث المرسل هو الذي يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تطرق الاحتمال أن يكون التابعي قد رواه عن تابعي آخر ورواه عن صحابي، فجهلنا حال التابعي هذا الذي يكون في الوسط، ما هو حاله؟ أما لو تيقن أن هذا الراوي لا يرسل إلا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إما عن طريق التتبع والاستقراء أو بالتصريح، فهنا يكون مرسله من قبل الموصول الصحيح. ومن هنا عد الكثير من المحدثين مراسيل سعيد بن المسيب من ماذا؟ من أصح المراسيل، لأنه كان لا يرسل إلا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم، الشاهد نعم. والصحيح قلنا بأن الصحابي ينصرف على كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة. والدليل على ذلك أولا، الدليل ماذا؟ من المعنى اللغوي، فالمعنى اللغوي ماذا؟ ينصرف إلى كل من لقي الشخص ماذا؟ وصاحبه. لذلك يسمى الصاحب في السفر صاحب، وما أنك لا تلتقي به إلا مرة واحدة، تقول صحبني فلان في السفر، وقد يكون السفر ساعتين أو ثلاث فقط، فيسمى ماذا؟ صاحب لك. وأيضا الله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنه قال: إن كنا صواحب يوسف. صواحب يوسف هن اللائي قطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم صواحب يوسف، رغم أنهم لم يلتقينا بيوسف عليه السلام إلا مرة واحدة، صحيح أم لا؟ فسماهن صواحب يوسف. ولذلك الصحبة تنصرف إلى كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. قوله رحمة الله تعالى عليه كلهم، هذا فيه احتراز عن مذهب الرافضة ومذهب الشيعة وأيضا النواصب الذين قالوا بكفر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جلهم أو بعضهم. إن الصحابة، فإن الرافضة مثلا كما جاء في أصول الكافي للكليني نقلا عن جعفر الصادق، رواية طبعا لا تصح عنه، أنه قال: إن الصحابة أو الناس كلهم قد ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة نفر، وهم المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي، وفي رواية أخرى وعمار بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين، فهم حكموا بكفر جميع الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والنواصب لأنهم كانوا يسبون علي وآل البيت وقد يكفرونه. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يحبون الصحابة كلهم بلا استثناء. لي مذهب، أي هذا هو مذهبي واعتقادي في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم قال: ومودة القربى. ومودة القربى، قلنا بأن الود هو ماذا من الحب أخلصه ماذا وأصوبه. وهنا انظر إلى دقة تعبير شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، مع الصحابة استعمل الحب ومع القربة استعمل ماذا؟ المودة. لماذا؟ ما هي النكتة في هذا؟ لماذا قال وحب الصحابة لمذهب ومودة القربة ولم يقل ومحبة القربة، ولم يقل ومودة الصحابة وهنا قال محبة القربة؟ نعم، يعني أحسنت، هذا وجه. الوجه الثاني نعم. طيب والقربة هل رأيناهم؟ لا، هو يقصد القربة هنا من؟ أهل البيت. أيوة نعم. فما يقال في الصحابة يقال فيهم. الشيخ ذكر وجها هو وجه وجيه، هو أن ماذا؟ أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أعد ما قلته. نعم نعم أحسنت. وذكر بأن يعني آل البيت وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم منزلة ومكانة في قلوب المؤمنين، ولذلك خصهم ماذا؟ بالمودة التي هي من أعلى مراتب المحبة، لأنها من الحب أخلصه وأصوبه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو الذي ذكرناه في تعبير الله عز وجل عن مودة الأزواج بعضهم بعضا. فلما كان المودة للقريب تكون ماذا؟ أقرب وأكثر وأخلص وأصفى، استل هذا المعنى في ماذا؟ في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأنك أنت في منزل ماذا؟ أقرب ماذا إلى هؤلاء من غيرهم. يعني هذه القرابة هي بالنسبة باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، فكأنك أنت ماذا؟ قد سرت بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في قربهم، فاستل معنى المودة الذي يصرف للقرابة والأزواج استله ماذا؟ إلى سائر المؤمنين. نعم. هل هناك فرق بين المودة والمحبة أو لا فرق بينهما؟ طيب، هذا سؤال يوجه إليكم فابحثوا عنه. هناك فرق لطيف بين المودة وبين المحبة، ولا أقول يعني حتى تبحثوا عنه. طيب، ثم قال القربى. القربى هي ماذا؟ رديف القرابة، والقرابة هي آل الرجل وأهله، آل الرجل وأهله. وسموا قرابة لقربهم منه، سموا قرابة لقربهم منه. أما في الاصطلاح اختلف في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وآله، اختلف في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وآله على أقوال ذكرها العلماء في مصنفاتهم. فمنهم من ذهب إلى أنهم ذريته خاصة، يعني ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنها وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم وأولاد أولاده. ومنهم من قال هم ذريته وأزواجه، الذرية والأزواج. ومنهم من ذهب إلى أنهم بنو هاشم فقط باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هاشميا. ومنهم من قال بأنهم بنو هاشم وبنو المطلب. ومنهم من أطلق فقال آل النبي صلى الله عليه وسلم هم جميع أمته. منهم من قال أن جميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم هم من قرابته، كما قال القائل آل النبي هم أتباع ملته على الطريقة من عرب ومن عجم، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباع ملته. فلما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قال أهل العلم يدخل في هذا الدعاء كل المؤمنون، يعني كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا الدعاء، لأنهم ماذا؟ هم آله، والآل أصلها أهل، ثم أبدلت الهاء همزة ثم أدغمت فصارت آل، آل النبي هم أتباع ملته على الطريقة من عرب ومن عجب، سواء كان عربيا أو أعجميا. لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي، لما تقول اللهم صل على وآل محمد معناه يدخل فيه أبو لهب، وهما ليس ماذا من آل النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. لذلك قال الله عز وجل لنوح عليه السلام لما دعا ربه بتنجية ابنه، قال إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك. ومن هنا منع الشارع الحكيم التوارث بين المؤمن والكافر، لأنه بكفره انقطعت العلاقة، فلا يرث المؤمن الكافر والكافر المؤمن. نعم. وراجح والله تعالى أعلم، وهو ما نصره بعض المحققين أو أكثر المحققين كالحافظ ابن حجر والحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب وذريته وزوجاته ومواليه، يعني حتى الموالي من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وآله. والدليل على ذلك أما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذريته لا يحتاج إلى دليل، إن الذرية بإجماعهم آل الرجل. أما أزواجه لقوله جل وعلا بعد أن أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب ماذا قال؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فنعتهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أزواجه نعتهم الله عز وجل بأنهم من أهل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا استثنى الله عز وجل زوجة لوط من أهله، حينما قال ربنا جل وعلا إلا آل لوط فإنا لمنجوهم أجمعون إلا امرأته. وهذا الاستثناء ممن؟ من الآل، يعني منجي، أن الله عز وجل سينجي الآل كلهم إلا امرأته، يعني استثناها من الآل، فدل على أن الزوجة من آل الرجل ومن قرابته. وبالتالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن أمهات المؤمنين من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وآله. أما آل المطلب، آل المطلب فدليله ما رواه الإمام البخاري عن جبير بن مطعم أنه قال مشيت أنا وعثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، فأثبت لهم القرابة منهم. ويدخل أيضا في آل البيت بنو هاشم ابن عبد مناف، وهم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث ابن عبد المطلب. ودليله ما رواه ما جاء عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأهل بيتي، أو قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، رددها ثلاثا، فقال له حسين، يعني حسين قال لزيد بن أرقم قال ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نعم، إن نساءه ماذا من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، يعني من تحرم عليه الصدقة. فقال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، قال أكل هؤلاء حرم من الصدقة، أو قال نعم هؤلاء حرم أكلهم ماذا من الصدقة. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. أما الموالي والمولى هو الذي يكون تابعا أو عبدا لمولاه، فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة ومولى القوم منهم، ومولى القوم منهم. لذلك كان من أسباب ميراث الورى ثلاثة، من بينها ماذا؟ الولاء. الولاء ماذا؟ لأن الولاء على من أعتق، يعني حتى لو أعتق. نعم. وجمع بعضهم هذه المعاني، يعني أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ماذا؟ أزواجه وذرياته، وأيضا ومواليه، وبنو المطلب وبنو هاشم، جمعها في أبيات رائقة من البحر الرجز. وهنا أنبه، أنا كنت يعني في مقدمة هذه المنظومة، ما أدري لعله قد زل لساني وسبق مني المقال، وإلا الذي كنت مقيده في ذهني وبقلمي أن المنظومة هذه من البحر الكامل، ولعل الذي قلت من البحر الطويل، فإذا سمعتم من البحر الطويل صح، هو من البحر الكامل. نعم. والبحر الكامل وزنه معروف، متفاعل متفاعل متفاعل، وفي الشطر الثاني متفاعل متفاعل متفاعل. نعم، كما قال القائل: كمل الجمال من البحور الكامل، متفاعل متفاعل متفاعل. طبعا سمي الكامل لاجتماع الحركات، يعني 30 حركة فيه ما لم تجتمع في غيره من الأبيات. ويعني هذا البحر يعني يعتبر ماذا؟ من بحور الشعر، يعني 16، وله يعني حتى في المعلقات كتب بعضها كمعلقة عنترة. من يحفظ منكم المعلقات؟ نعم. طبعا الشعر يؤدي إلى الفصاحة ويؤدي إلى الرقة، يعني يستفيد منه الرجل من جهتين اثنتين: رقة طبعه وفصاحة لسانه، لأن الشعر ديوان العرب، خصوصا الشعر القديم، ليس الشعر ماذا هذا الشعر الملحون والشعر العمودي، لا لا، هذا لا يزيدك إلا غيا وانحرافا. ولذلك يعني يستفيد الإنسان ماذا؟ من تقويم لسانه، وأيضا رقة الطبع. لذلك قيل بأن أرق الناس أفئدة وقلوبا هم أهل الصدق من الشعراء. لذلك لا تجد رجل اعتنى بالشيء إلا ورق طبعه. طبعا الشعر المقصود به الذي يرقق الطبع. ولهذا يذكر عن، يعني هذه فائدة أو نكتة، يذكر عن أحدهم أنه قدم من البادية، أن تعرفون أن الإنسان يتكلم بلسان المكان الذي يدرج فيه ويحيا فيه، فأنت إذا كنت من أهل البادية تكلم به من خلال ما تنظر إليه وتعايشه. لذلك جاء في الأثر: من بدا جفا، إن كان جافي الطبع، لذلك كان الأعراب فيهم جفاء. فجاء إلى بعض الخلفاء فمدحه لقصيدة قال في مطلعها: أنت كالتيس في الخطوب وكالكلب في الوفاء. طبعا هو مسكين لم يرى في حياته إلا تيس وكلب وبقرة وذئب، فاستعار هذه المعاني ومدحه بها. فعلم هذا الخليفة وهو الخبير بالشعراء أن هذا رجل من فحول الشعراء، ولكن خانه المكان الذي عاش فيه. قال: خذوه إلى مكان يعني فيه أنهار وفيه خضرة. فبقي أياما وشهورا، ثم جاء بعد ذلك إلى يعني هذا الخليفة فامتدحه بأبيات رائقة يعني تدل على رقة طبعه، يقول في مطلعها: يعني يقول: بين الوصافة والجسر أذهبن قلبي من حيث أدري ولا أدري، يعني كلام يعني فيه رقة. ثم قال: حسبك إني أخشى أن يذوب رقة. طبعا هذا دليل على أن الشعر يوقف الطبع، لذلك الإنسان يعتني بمثل هذا الشعر الذي يزداد به فصاحة ورقة. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: بها أتوسل، بها أتوسل. التوسل لغة من الوسيلة، التوسل لغة مشتق من الوسيلة. التوسل قلنا مشتق من الوسيلة، والوسيلة كالوصيلة وزنا ومعنى، الوسيلة كالوصيلة وزنا ومعنى، بمعنى أن الوسيلة هو الشيء الذي يقربك من الأمر ويوصلك إليه، الوسيلة هي الشيء الذي يقربك ويوصلك إلى ما ترجوه وما ترغب فيه، فلذلك هي كالوسيلة من حيث الوزن لأنها فعيلة، ومن حيث ماذا؟ المعنى لأنها من الوصول. نعم. وجمعها وسائل، جمعها الوسيلة جمعها وسائل. وجاءت الوسيلة في لسان الشرع بمعنيين اثنين، يعني إذا تأملت نصوص الكتاب والسنة لا تجد الوسيلة تخرج عن هذين المعنيين. المعنى الأول هو طلب القرب إلى الله جل وعلا، هي طلب القرب، التوصل إلى القرب من الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح. إذا أردت التقرب من ربك ومولاك فازدد في طاعته والإيمان به، هذه هي الذي يقربك إلى الله عز وجل. ودليل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. فالعمل والإيمان هو الذي يوصلك إلى رضا الله عز وجل ومحبته، ليس المال وليس الولد، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم إلى الله زلفى، أبدا، إنما هو العمل الصالح. وطبعا هذا النوع من التوسل قد فرضه الله عز وجل على عباده، لابد للمؤمن أن يتقرب إلى ربه بالإيمان والعمل الصالح، هذا من آكد الواجبات. النوع الثاني من التوسل الذي ورد على لسان الشرع، طبعا التوسل المشروع نتكلمه، هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله جل وعلا، منزلة وهي أعلى ما يتقرب به إلى الله، يعني أعلى منزلة في الجنة، أقرب شيء إلى الله جل وعلا، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد فقط، وإني لأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. من سأل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة حلت له الشفاعة، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له في أرض المحشر. ثم قال رحمة الله تعالى عليها: عليه قدر. نعم. والقدر هو المكان والتعظيم والتبجيل، المكان والتعظيم والتبجيل، لأنه قال: ولكلهم ماذا؟ قدر وفضل ساطع. القدر ماذا؟ هو المكانة والمنزلة والتبجيل الذي يكون للعبد أو يكون لله عز وجل، كما قال ربنا جل وعلا: وما قدر الله ماذا؟ حق قدره، وما قدر الله حق قدره. لذلك قال: ولكلهم قدر. كلهم هنا الضمير يعود على من؟ على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وفضل، والفضل ماذا؟ هو ضد النقص، الفضل هو ضد النقص، والفضيلة ضد النقيصة، الفضيلة ضد النقيصة، والفضيلة هي الدرجة الرفيعة من الفضل. يعني الآن دائما وزن فعيلة يدل ماذا؟ على المبالغة، يدل على المبالغة، فالفضيلة هي أعلى درجة ماذا؟ في الفضل. ساطع أصلها ماذا؟ قدر وفضل ساطع أصلها من سطع، والسطيع كل شيء انتشر وارتفع وظهر، السطيع كل شيء ارتفع وانتشر وظهر، سواء كان غبارا أو هواء أو شعاعا أو نحو ذلك، ومنه سمي الصبح صطيع، من أسماء الصبح الصطيع. لماذا؟ لانتشاره وظهوره. الصبح إذا ظهر بدد الظلام، فكان ظهوره ماذا؟ أوضح وانتشر، ولذلك سمي ماذا الصطيع من هذا المعنى، لانتشاره وظهوره. لكنما الصديق لكن هذه حرف استدراك، وهذه تسمى كافة ومكفوفة، يعني يستدرك، ولكلهم ماذا؟ قادر وفضل ساطع. لكنما هنا استدراك، وهذه كافة ومكفوفة. الصديق ماذا؟ مشتقة من الصدق، والصدق ضد الكذب، والصدق ماذا؟ ضد الكذب. وقوله ماذا؟ فلان صديق، فلان صديق من حيث اللغة، إذا تحقق فيه الأمرين معا، أولهما أن يصدق مقالة صاحبه، أن يصدق مقالة صاحبه. ففلان صديق وصديق إذا كان ماذا؟ يصدق ما يقوله صاحبه ولا يكذبه أبدا. ومن هنا الصديق أبو بكر رضي الله عنه سمي صديقا من هذا المعنى أيضا، لأنه كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به، ومن ذلك حادثة ماذا؟ الإسراء والمعراج، فقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوما بعد صلاة الصبح، قال: إن رجلا كان يمشي ومعه بقرة فركبها، فقالت ثم ضربها ثم قالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وليس ثم، يعني لم يكون ماذا؟ حاضرين في ذلك المجلس. فالصديق ماذا؟ والصديق هو الذي يصدقك في كل ما تقوله ولا يكذبك. وأيضا ماذا؟ الصديق، لأن قوله يصدق أو عمله يصدق قوله، لأن العمل يصدق ماذا؟ القول، أو العمل يصدق القول. ولذلك يقولون في الإيمان ماذا؟ قول باللسان واعتقاد بالجنان وتصديق ماذا؟ بعمل الأركان، لأنها تصدق ما استقر في قلبك وما أقر به لسانك. ومن هنا قال أهل العلم أن الرجل لا ينال مرتبة الصديقية إلا بأمرين اثنين: الأمر الأول أن يصدق في حديثه، ويصير الصدق بالنسبة له شعارا ودثارا، يصير الصدق بالنسبة له شعار ودثار، كما جاء في الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي ماذا؟ إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله ماذا؟ صديقا. طبعا صديق صيغة مبالغة، فيصير الصدق بالنسبة له ماذا؟ ديدا، حتى لو أراد أن يكذب لا يستطيع، لأن الصدق ماذا؟ صار شعار له. والرجل إذا اعتاد الكذب نفس الشيء، حتى إذا أراد أن يصدق يسبق لسانه ماذا؟ في الكذب. فهذا أول شيء، قال: حتى يكتب عند الله ماذا؟ صديقا. الصديق هو الذي يصدق ماذا؟ في حديثه. وأيضا قلنا هو الذي يصدق ماذا؟ صاحبه ومن يؤمن به، يعني تصدق كلام الله ماذا؟ وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أن يوافق العمل الاعتقاد والقول، أن يوافق العمل الاعتقاد والقول. فكلما كان العمل موافق للاعتقاد والقول، كلما ارتقى الإنسان ماذا؟ في مرتبة الصديقية. ومرتبة الصديقية هي أعلى المراتب، وتلي مرتبة ماذا؟ النبوة، وتلي مرتبة النبوة، لأن مراتب المؤمنين الكمل أربعة مراتب: مرتبة النبوة، وتأتي تحتها مرتبة الصديقية، ثم مرتبة الشهادة، ثم مرتبة الولاية، وهي ماذا؟ الصالحين من المؤمنين. نعم، كما قال الله عز وجل: فأولئك مع الذين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هذه المراتب الأربع: النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذه سماها ابن القيم مرتبة الولاية. نعم، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه هو من أحق الناس وصفا بالصديقية، ولذلك إذا قيل الصديق ينصرف إليه، رغم أن عمر رضي الله عنه صديق، وعثمان صديق، وعلي رضي الله عنه صديق، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلهم أو جلهم ماذا؟ من الصديقين، ولكن ينصرف إلى أحق الناس وهم ماذا؟ أبو بكر رضي الله عنه. ولذلك لم يذكر أحد بالصحبة في كتاب الله عز وجل إلا أبا بكر الصديق، إذ يقول لصاحبه، لأنه لم تجتمع معاني الصحبة في أحد من الصحابة كما اجتمعت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقد كان يوافق النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقه في ماذا؟ في سره وفي إعلانه، في حضوره وفي غيابه، في مبدأ أمره وفي منتهى. من الصحابة من كان أحياناً يعارض النبي صلى الله عليه وسلم لشيء رآه، كما فعل عمر الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية، حديث معروف ومشهور: أليس لسنا على الحق؟ أليس هم مال على الكفر؟ لماذا نرضى الدنية من أمرنا؟ الشاهد، ولكن ماذا؟ لما جاء إلى أبي الصديق رضي الله عنه قال: إلزمه، فإنما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم صدق وحق. لذلك ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد لازم النبي صلى الله عليه وسلم من مبدأ أمره إلى منتهى، لم يتخلف عن غزوة ولا عن مشهد في حضر ولا في سفر، فأكرمه الله عز وجل بمصاحبة صاحبه ماذا؟ حتى في قبره، وهذا ماذا؟ من شدة الملازمة والوفاء. نعم، والصديق نال هذا الشرف، جاء ماذا؟ حديث رواه الإمام الطبراني في معجمه، ولكنه حديث ضعيف، أن الله عز وجل هو الذي سمى أبا بكر الصديق رضي الله عنه صديقا، وهذا لا يصح، الحديث لا يصح، ولكن الأصح منه حديث عائشة رضي الله عنها لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم، لما قالت في قوله جل وعلا، لما قال لا قول الله عز وجل: أولئك الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم ماذا؟ وجلة. فقالت: يا رسول الله، هؤلاء هم الذين يسرقون والذين ماذا؟ يزنون. قال: لا يا ابنة الصديق. قال: لا يا ابنة الصديق. فهذا ماذا؟ وصف من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ولأبي الصديق رضي الله عنه بأنه صديق. والحديث معذرة ليس في صحيح مسلم، وإنما في سنن الترمذي. وأيضا جاء حديث ماذا؟ مشهور، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين، لما كان على جبل أحد فمان، فقال ماذا؟ أثبت أحد، فإنما عليك ماذا؟ نبي وصديق ماذا؟ وشهيدان. فهذا دليل على أن الصديق ماذا؟ هو وصف له بنص الوحي. نعم، معنى هذا البيت الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى عليه، يعني يقرر مذهب أهل السنة والجماعة في اعتقادهم نحو الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من وجوب التقدير والمحبة والإجلال والإيمان والاتباع كلهم دون استثناء، وهذا خلاف للرافضة والخوارج والنواصب وأهل الكلام كالجهمية والمعتزلة الذين خالفوا في هذه المسألة. السؤال الذي نجعله بين يدي هذه أو بين يدي مسائل هذا البيت لماذا ابتدأ شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه هذه المنظومة بذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة تجاه الصحابة؟ لماذا ابتدأ بها ولم يبتدئ ماذا بمسائل أخرى وهي من أعظم أبواب الاعتقاد؟ الجواب نعم. نعم، يقول: لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم رأى كائز نقل الوحي، فالوحي ماذا؟ إنما انتقل إلينا من قبلهم، فإذا طعن في النقل طعن ماذا؟ في المنقول، وبالتالي ينهد الدين كله. فهو أراد ماذا؟ أن يقول لك أيها السائل، أيها المسترشد، أيها المتبع، اعتني أول ما تعتني بسلامة المصدر، فإذا سلم لك المصدر الذي تستقي منه عقيدتك، ألا وهو ماذا؟ ما جاء من طريق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأن الكتاب والسنة لا تعرف إلا من طريقهم. فما قال القائل الدين، قال: دين النبي محمد أخبار، نعم مطية الفتى آثار. دين النبي أخبار، نعم مطية الفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. فالدين عقيدة وأحكاما وأخلاقا لا يعرف إلا من طريق الكتاب والسنة، والوصول إليه ما لا يكون إلا من طريق الصحابة. فأراد ماذا؟ أن يسلم لك المصدر حتى يسلم لك الاعتقاد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، السبب الثاني، نعم. لا، يعني سؤال السائل كان عن معتقد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ولم يفصل. نعم نعم، ارفع صوتك. لا اسمع. إشارة إلى الروافض، لانتشار الروافض في زمانه، ممكن. نعم نعم، يعني هذا مثل ما قال صاحبك، لأنه قد يكون الزمان الذي كان فيه السؤال والمكان الذي قدم منه السائل ممن انتشر فيه الرفض والتشيع، فأراد أن يبتدئ بهذه المسألة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، لأن أول شرخ حدث في أمة الإسلام وأول بدعة دبت في المسلمين هي أي بدعة؟ بدعة الرفض والتشيع. فكان المسلمون على طريقة واحدة إلى أن بدأ الرفض من قبل المجوس في عهد عثمان رضي الله عنه، فبعد ذلك ماذا؟ بدأ الشرخ في أمة الإسلام، كما جاء في الحديث المروي في السنن: افترقت اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فكانت أول الفرق من؟ الرافضة. وبالتالي أراد أن يبتدئ بهذه المسألة، لأن زلتهم كانت في باب الصحابة أولا، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى زلات أخرى في باب التوحيد، وفي باب توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. ولكن أول بدعة كانت ماذا؟ الطعن في الصحابة. وبالتالي أراد أن يبتدئ ماذا؟ بتصحيح أول انحراف ماذا؟ حصل ماذا في باب الاعتقاد. تمام. الأمر الرابع، يعني لا نريد أن نسهب في ذكر الأسباب، الأمر الرابع الذي حدث بشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في ذكر يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يشير إلى أن المعول في الاعتقاد هو ما كان عليه الصحابة. المعول في باب الاعتقاد هو ما كان عليه الصحابة. أي شيء لم يكن عقيدة للصحابة لا يمكن أن يصح بعد ذلك، بخلاف الأحكام الشرعية حدثت نوازل لم تكن في عصر الصحابة، وانبرى إليها لها العلماء فأفتوا فيها. بخلاف العقيدة، ما لم يكن عقيدة لسلفنا الصالح من الصحابة رضوان الله تعالى عليه فلا يمكن أن يتخذه المرء عقيدة. فكأنه يريد يقول: هذا الذي سوف أصرح به من الاعتقاد هو اعتقاد جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. مفهوم؟ نأتي الآن إلى المسألة الأولى، كم بقي على الأذان؟ 20 دقيقة. طيب تناخذ وقت للأسئلة. المسألة الأولى هي في التوسل بين المشروع والممنوع، التوسل بين المشروع والممنوع، لأن هو ذكر ماذا؟ لفظ التوسل وتوسله إلى الله عز وجل بحب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالتوسل ينقسم إلى نوعين اثنين، هناك التوسل المشروع وهناك التوسل الممنوع. التوسل المشروع لا يكون مشروعا إلا إذا دل عليه دليل من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لأن التوسل من العبادات، والأصل في العبادات ماذا؟ المنع والتوقف حتى يرد الدليل. فأي توسل لم يدل عليه الدليل فهو ماذا؟ ممنوع. فمما دل الدليل على جوازه ومشروعيته من أنواع التوسل، التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى، يعني أنت تريد أن تنال مرادك وأن تتقرب من ربك فتتوسل إليه، تتملق له بماذا؟ أو أعظم شيء هو التوسل ماذا؟ بأسماء الله عز وجل وبصفاته العلى. نعم، ولذلك قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسلوا بها في دعائكم. ولذلك من أعظم شروط إجابة الدعاء التوسل بأسماء الله عز وجل، إما مجتمعة أو منفردة، يعني إما أن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعطيني كذا وكذا، أو أن تتخير ما يناسب المسألة. فلو سألت رزقا تقول: يا رزاق ارزقني، ولو سألت علما تقول: يا معلم إبراهيم علمني، وهكذا. أي شيء تسأله تختار له من الأسماء ما يناسبه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولهذا يقول ابن رجب رحمة الله تعالى عليه، أو ابن مفلح رحمة الله تعالى عليه في الآداب الشرعية، يقول: قالوا: شروط الدعاء المستجاب لنا 10 بها بشر الداعي بإفلاح: طهارة وصلاة معهما ندم، وقت خشوع، وحسن الظن يا صاحي، وحل قوت ولا يدعى بمعصية، واسم يناسب مقرون بإلحاح. اسم يناسب، تتخير رزق يا رزاق، العلم يا معلم، وهكذا تتخير ماذا من كل شيء ما يناسبه. طبعا قلنا التوسل بأسماء إما يكون بشكل عام ما جاء في الصحيح في ما رواه الإمام أحمد وهو في الصحيح، يعني مما صح من الأخبار، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحد قط ولا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حسني الحديث. فهنا توسل بماذا؟ بأسماء الله عز وجل الحسنى. أو توسل ماذا؟ باسم يناسب، مثل ماذا؟ قول الله عز وجل: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، يا تواب تب علي، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا توسل بسم الله عز وجل التواب والرحيم. نعم. ومنه حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا توسل باسمي الغفور والرحيم. النوع الثاني هو التوسل بصفات الله العلى، بصفاته العلى، وهو أيضا على نوعين: إما التوسل بعموم الصفات، وإما التوسل بأفراد الصفات. كأن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. هنا توسل ماذا؟ بعموم الصفات. أو أن يكون التوسل ماذا؟ بصفة مناسبة، تختار ماذا؟ مثل: يا معلم إبراهيم علمني، يا معلم إبراهيم علمني، كما جاء حديث الزبير بن العوام. يا معلم، هذا ماذا؟ توسل ماذا؟ بصفة من صفات الله عز وجل، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. فهنا توسل بماذا؟ اللهم بعلمك الغيب، توسل بعلم الله عز وجل. وعلم الله عز وجل صفة ولا اسم؟ صفة. من الصفات الذاتية ولا من الصفات الفعلية؟ من الصفات الذاتية اللازمة لله عز وجل، لا تنفك عنه بحال. طيب، هل يجوز التوسل بصفات الله عز وجل الفعلية؟ أنا ذكرنا دليل على جواز التوسل بأسماء بصفات الله عز وجل الذاتية، ولكن هل يجوز التوسل بصفات الله عز وجل الفعلية؟ نعم. والدليل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. نعم، هذا دليل صحيح. ومنه أيضا حديث الذي جاء فيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى لما جاء إلى كعب بن عجرة فقال له: إني أهديك هدية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قلنا يا رسول الله كيف نصلي، علمنا كيف نصلي عليك، يعني في صلاتنا وفي دعائنا. فقال: الدعاء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهنا كما صليت، هنا التوسل بصلاة الله عز وجل على إبراهيم عليه السلام، وهذا من التوسل ماذا؟ بصفات الله عز وجل الفعلية وليست الذاتية، لأن كما صليت فصلاة الله عز وجل ماذا؟ من صفاته الفعلية. السؤال: هل يجوز الدعاء أو دعاء صفة من صفات الله عز وجل؟ تقول: يا رحيم ارحمني، يا رحيم، تستغيث ماذا؟ بالرحيم، يرحمني، يا غفور اغفر لي. هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز. ولكن هل يجوز الاستغاثة والتوسل ودعاء صفة من صفات الله عز وجل؟ كأن تقول: يا رحمة الله، يا علم الله، يجوز ولا لا يجوز؟ أجيبوا، لا تخاف، لن تكفروا، أنتم في مجلس علم تعلم. لا يجوز. لماذا؟ أحسنت، لأنك إذا قلت يا رحمة الله هنا توهم بأن رحمة الله عز وجل بائنة منفكة عن الله عز وجل، حتى يقول شيخ الإسلام تيمية: ومن دعا صفة من صفات الله عز وجل فقد كفر باتفاق المسلمين، فقد كفر باتفاق المسلمين. وإن كان بعض أهل العلم يجيز ذلك في موطن التعجب، كان مثلا تشوف شيء تقول: يا قدرة الله، أنت لا تريد ماذا أن تدعو، وإنما ماذا من باب التعجب تقول يا قدرة الله. فهنا الياء هنا ليست للدعاء إنما للتعجب، فإذا كان المولد والموطن هو للتعجب جاز. النوع الثالث هو التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به وبرسوله، التوسل بالإيمان بالله عز وجل وبرسوله، وهذا أيضا من أنواع التوسل المشروع، كما قال الله عز وجل: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فأنت تتوسل إلى الله عز وجل قبل الدعاء، تقول: يا رب آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ماذا، ثم بعد ذلك تدعو الله عز وجل ماذا؟ فاكتبنا مع الشاهدين. فالنوع الأول هو ماذا؟ التوسل بالإيمان بالله عز وجل وبرسوله. ومنه ما رواه أبو داود والترمذي في سننهما من حديث بريدة الأسلمي قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فهنا ماذا؟ توسل بما؟ بإيش؟ بالإيمان بالله عز وجل وبرسوله: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. النوع الرابع: التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. وخير شاهد على ذلك ما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر في الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار ثم انطبق عليهم ذلك الغار، فصار كل واحد منهم يتوسل بعمل من أعماله الصالحة. النوع الخامس: التوسل إلى الله عز وجل بطلب الدعاء من الصالحين الأحياء الحاضرين. التوسل بطلب الدعاء من الصالحين الأحياء الحاضرين، فيشترط ماذا؟ أن يكون صالحا، وأن يكون حيا، وأن يكون حاضرا، فتطلب ماذا؟ منه الدعاء. ومنه قول إخوة يوسف قالوا: يا أبانا ماذا؟ استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ومنها ماذا؟ حديث الاستسقاء، حيث طلب الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم لما جاء ذلك الأعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال: يا رسول الله ادعو الله لنا فإنه قد هلك الحرث والمال. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فأمطرت السماء من حينها. ومنها أيضا طلب الدعاء من العبد الصالح، ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن، أويس القرني، قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم له، يعني يترك أمه فقط، قال: قد كان به بياضا فدعا الله فأذهبه عنه، يعني كان عنده برص، إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم، يعني يطلب منه أن يستغفر له كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهنا ماذا؟ طلب أو التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين. ومنه ماذا؟ قول عكاشة بن محصن للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، فقال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فدع الله عز وجل أن يكون منهم، يعني الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. الشاهد: السؤال الذي يطرح: هل يجوز طلب الدعاء؟ لأن هذا درجة عند الكثير من الناس، كلما تلقى شخص: يا أخي ادعو الله لي، ادعو الله لي، ادعو الله لي، صح؟ فهل يجوز طلب الدعاء من الغير بإطلاق أم أن الأمر فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. ومن أحسن من فصل في هذه المسألة شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى عليه، حيث قال: طلب الدعاء من الغير يكون ماذا؟ في حالتين اثنتين: إما ما تكون فيه يعني النفع عاما، ما يكون فيه النفع عام، فهذا جائز بلا خلاف، يعني تأتي إلى أحد العلماء الصالحين فأقول: يا شيخ ادعو الله أن يرفع هذه الغمة عن الأمة، وادعو الله عز وجل أن ينزل علينا المطر، فهنا النفع ليس خاص لك فقط وإنما هو لعموم المسلمين، فهذا جائز بدليل ماذا؟ حديث الأعرابي واستسقاء الصحابة ماذا؟ بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأدلة. أما إذا كان الدعاء طلب الدعاء من الغير لنفع خاص بك أنت، فإذا كان الذي تطلب منه هو النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل الصحابة فهذا جائز بلا خلاف، أما من غيره فهذا الأمر يحتاج إلى تفصيل. أنتم معي في هذا؟ إذا كان الذي تطلب منه هو النبي صلى الله عليه وسلم لنفسك، كما جاءت المرأة السوداء التي كانت تصرع فقالت يا رسول الله إني أصرع فادعوا الله عز وجل لي ألا أصرع وألا أتكشف، فقال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت إني أتكشف فادعوا الله لي، يعني تصبر على الصرع ولكن لا تصبر على التكشف. فهذا طالب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، حديث عكاشة بن محصن السابق أيضا. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم كان تقول للشيخ أو الرجل أو للصالح أو العالم تقول يا شيخ ادعو الله لي، فيقول شيخ الإسلام تيمية إذا كان الغرض من طلب الدعاء هو نفع الداعي أصالة وليس نفعك أنت، لأن الذي يدعو لك ينال ماذا؟ فائدتين اثنتين. الفائدة الأولى لأنه نفع مسلما، والفائدة الثانية لأن الله عز وجل يقيض له ملكا يؤمن ماذا ويقول له ولك مثل ذلك. فهو من الذي ينتفع أكثر، الداعي ولا الذي دعي له؟ الداعي. فأنت إذا جئت شخص تريد أن تنفعه فتقول ادعو الله لي، وتريد ماذا أن تنفعه هو، إنه سينتفع ماذا من جهتين، فهنا جائز. أما إذا كان الغرض نفع نفسك فقط فإن الأفضل تركه. لماذا؟ لأن أول شيء فيه عجز عن الدعاء، وأعجز الناس من عجز ماذا عن الدعاء. والأمر الثاني يخشى منه الغرور الذي يلحق ماذا بمن تطلب منه الدعاء، شخص كل الناس تجي ادعو الله لنا ادعو الله لنا، قد يصيبه نوع من الغرور. أما إذا كان الغرض هو أن ينتفع من تطلب منه الدعاء لأنه سوف يثاب ويقيد له ملك يقول له ولك مثل ذلك، فهذا جائز. هنا تحضرني نكتة أجعلها حتى نطرد لعل الملل في الأجواء العلمية. هذا رجل يوم من الأيام عند ساعة الإفطار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للصائم دعوة لا ترد، جاء في رواية عند فطره. عند فطره هل هو قبل ولا بعد؟ فيه تفصيل، والصحيح أنه ماذا؟ بعد أن يفطر. الشاهد هذا الرجل كان وفيا لصاحبه، وكان صاحبه عازب، لا نقول أعزب، عازب. فبدأ ما يرفع يديه خشوع و اللهم زوج فلانا اللهم زوج الزوج الصالح، فلا لم يدري هذا الرجل إلا ماذا؟ وكفا قد ابتدره من زوجته طبعا. فقال سبحان الله ما هذا، أنا أدعو لصاحبي بالزوج الصالحة. قالت له أو ما علمت أن ملكا يقول لك ومثل ذلك. فالرجل يعني انبهر، يعني ما شاء الله كل هذا الفقه والذكاء. فالشاهد ماذا؟ إذا كان قصدك نفع صاحبك فجائز، فادعو له إلا بالزواج إذا كنت متزوجا. نعم، هذا استثناء. نعم، تفضل. طيب، لعلنا نختب ونشرع في الجواب على الأسئلة. طبعا غدا لأنه كان لي موعد سابق فلن تكون هنا حلقة، فنستأنف يوم السبت إن شاء الله. يقول السائل هل نأخذ من مبتدع علما غير علم العقيدة كاللغة مثلا؟ طبعا المبتدع ليسوا سواء وليسوا على مرتبة واحدة. القاعدة أنك كلما صفى لك المشرب كلما كان ذلك أفضل، يعني إذا وجدت إنسان خالي من البدع أفضل حتى في علم اللغة. ولكنك إذا لم تجد إلا فلانا وفيه نوع بدعة فسدد وقارب، فأن تجد مثلا في علم اللغة أهون من أن تطلب عنده الفقه. الشاهد القاعدة أنك ماذا؟ لا تسلم قيادك ولا تأخذ علمك إلا لمن كان صافيا من البدع ظاهرا وباطنا. إذا لم تجد في علوم الآلة خاصة المصطلح واللغة ونحو ذلك فسدد وقارب على حسب ماذا؟ بعد هذا الرجل وقربه من البدعة. يقول هل للعاصي أن يحتج بإرادة الله الكونية؟ أظن هذا أجبنا عنه هنا. وما الفرق بين قضاء الله ومقضي الله؟ بين قضاء الله ومقضي الله. طبعا قضاء الله عز وجل متعلق بفعله، أما مقضي الله عز وجل متعلق ماذا؟ بالمخلوقين. ولذلك الإنسان لابد أن يرضى بقضاء الله عز وجل ما كان في السراء والضراء. أما المقضي متعلق ماذا؟ بفعل المخلوق. مثال ذلك الآن القتل، لو وقع القتل على أحد من أقاربك، فهنا من جهة قضاء الله عز وجل لابد أن ترضى لأن هذا أجله، ولكن من جهة المقضي هو فعل ذلك العاصي، لم يقل أحد أنك يجب أن ترضى بفعله. فهنا الفرق بين القضاء وبين المقضي. يقول: ما حكم شراء البائع من زبونه السلعة يغلب على ظنه أنها مسروقة وذلك بسعر بسبب سعره المنخفض جدا؟ لا، هنا في مثل هذه المسائل لا يؤخذ بغلبة الظن، إنما يؤخذ باليقين. فأنت إذا علمت بالقرائن وتيقنت أن هذه السلعة بعينها مسروقة، فهنا ماذا؟ لا يحل لك شراءها، لأن المسروق يعتبر يلحقه أهل العلم من قبل المحرم لذاته وليس لكسبه. ولكن إذا غلب عليك الظن، مثل مثلا جوال سعره 2 مليون 3 مليون، تلقى واحد ماذا؟ يبيعه بربع ثمنه أو عشر ثمنه، فيتطرق إليك الشك. فهنا نقول الاجتناب هو الأولى. ولكن لو اشتريت لأنك لم تتيقن فلا يمكن أن يقال بأن شراءك محرم. نعم، في بعض الأسئلة طويلة جدا الجواب عنها طويل. يقول: هل يجوز الرقية في قارورة ماء ثم رش البيت به لدفع العين وغيرها؟ أما العلماء اختلفوا في مسألة رقية الدواب والجمادات، رقية الدواب والجمادات هل يجوز؟ يعني هل يجوز رقية السيارة، رقية البيت، رقية أي شيء من الجمادات غير الإنسان؟ بعض أهل العلم يرى عدم الجواز، وبعضهم يرى الجواز ولعله الأصح. وله أدلة، منها أن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أثر رواه ابن أبي شيبة رحمة الله تعالى عليه في مصنفه، أن رجلا سأل عبد الله بن مسعود عن رقيته لدابته. الدابة مثل السيارة، يعني أحيانا سبحان الله السيارة ماذا؟ من عطب إلى عطب، ما إن ترقيها ما حتى ينصلح حالها. فالشاهد فقال اقرأ، أو إن قال اقرأ في منخرها أربعا، أو تعوذ في منخرها الأيمن أربعا وفي منخرها الأيسر ثلاثا، ثم قل اللهم إني أسألك شفاء لا يغادر سقما، وهكذا جاء الأثر. وأيضا ما جاء يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشترى أحدكم دابة أو تزوج امرأة فليأخذ بناصيتها، هذا نوع من الدعاء ونوع من الرقية. فيقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، أعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. ولأن الجمادات تتأثر بكلام الله عز وجل. نعم، كما قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته ماذا؟ خاشعا متصدعا من خشية الله. ومن هنا رأى بعض أهل العلم ولعله الأصوب أن رقية الدواب والبيوت وكذا بالماء، طبعا الإنسان يحرص الماء هذا لا يعني يكون في الأماكن التي يطأها الإنسان بقدمه، تكون مثلا في الأركان وفي وقت الليل، يعني حتى ينزل. وأفضل ما يرقى به البيت هو سورة البقرة، فإنها لا تستطيعها البطلة التي هي السحرة، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان 3 أيام كما جاء في الأحاديث الصحيحة. هل يجوز التسليم على أهل البيت كقوله علي عليه السلام؟ طبعا عليه السلام هذه المسألة فيها تفصيل. فآل البيت عموما والصحابة عموما والمؤمنون عموما يجوز ماذا؟ إطلاق السلام عليهم، فأنت تقول: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فلما تقول اللهم صلِّ وسلِّم، يعني والسلام هنا على محمد وآل محمد. نعم، فهنا ماذا يجوز؟ ماذا؟ الصلاة والسلام بالمجموع. أما إذا خص فردا من أفراد آل البيت وصار شعارا للرافضة كما هو الآن فتركه أولى، على القاعدة الأصولية التي تقول ما صار شعارا لأهل البدع فلا بد أن يترك، ما صار شعارا لأهل البدع لا بد أن يترك. أعطيكم مثال، لباس الخالص الأحمر، لباس الأحمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمرو العاص كما جاء في صحيح مسلم وغيره، نهاه عن لبس المعصفر وهو الثوب الذي صبغ بالعصفر فصار أحمرا، فقال لا تلبسهما فإنهما من لباس الكفار. فلما صار الشعار للكفار أو لأهل البدع لا يجوز الإنسان ماذا؟ أن يفعله، حتى ولو كان الأصل فيه الحل، حتى ولو كان الأصل فيه الحل. نعم، هل يجوز التوسل بالصفة المشتقة كأن تقول يا ستار؟ طبعا الستار لا نقول ستار وإنما نقول يا ستير، كما جاء في الحديث الصحيح إن الله حيي ستير، إن الله حيي ستير. طبعا يا ستير سواء كان اعتبرنا أن الستير اسما أو صفة يجوز، لأنك هنا ماذا؟ لا تتوسل ماذا؟ بالصفة مجردة، يعني أنت لا تدعو الصفة، يعني لا تقول يا ستر الله، هنا الذي لا يجوز. ولكن عندما تقول يا ستير يا عليم وغير ذلك هذا ماذا؟ مما يجوز التوسل والدعاء به. يقول لماذا قلت لنا أن يدعو الداعي في طلبه العلم بقوله يا معلم إبراهيم علمني ولم يقل يا معلم آدم أو محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولا لأنه ورد فيه أثر وقد ذكره يعني شيخ الإسلام تيمي رحمة الله تعالى عليه أن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان يدعو بهذا الدعاء يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، لأن الله عز وجل قال وفهمناها سليمان. وكان شيخ الإسلام يحيى عن حاله فكان يقول كانت إذا أغلقت علي مسألة أدعو الله واستغفر الله أكثر من 1000 مرة ثم أذهب إلى الفيافي فأمرغ وجهي بالتراب وأقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني فتنفتح لي المسألة. هذا أولا اتباعا للأثر، ثانيا لأن إبراهيم عليه السلام قد علمه الله عز وجل وخصه بخصيصة في العلم، ولأن سليمان عليه السلام قد خصه بخصيصة في الفهم. ولكن هذا لا ينفي أن تقول يا معلم آدم أو يا معلم الأنبياء أو المرسلين أو يا معلم النبي صلى الله عليه وسلم علمني، هذا لا ينفي، ولكن لوجود الأثر والخصيصة رأى العلماء أن هذا الأولى. هذا وموعدنا يوم السبت إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.